لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الدرس في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الجمعة. باب التنفس والوجود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام، وأن انقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته. وكلامه: إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها، أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. رواه أحمد. نعم، هذا الباب بدأناه في الدرس الماضي وسمعنا هذا الحديث، والشيخ ذكر فيه مسألة التنفل صلاة النافلة قبل صلاة الجمعة، وأنها كما ذكر جائزة مشروعة ما لم يخرج الإمام. سيأتي بأحاديث دالة على ذلك ومنها هذا الحديث، وأيضا أن التنفل ينقطع، يعني لا يصح بعد خروج الإمام، بعد خروج الإمام إلى المسجد، سواء بدأ في الخطبة أو لم يبدأ، هذا كلام الشيخ. وأن تحية المسجد لا بد من أدائها حتى ولو خرج الإمام، حتى ولو كان الخطيب يخطب. ذكر حديث نبيشة الهذلي، وفيه نبيشة الهذلي قال الشيخ بحيث إسناد هذا الحديث في إسناده عطاء الخراساني، وفيه ما قال قد وثقه الجمهور. إذن الحديث لا يخرج عن رتبة الحسن. ويقول فيه هذا الصحابي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج. هذا محل دليل في هذه المسألة. فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، يعني صلى ما شاء الله له أن يصلي، ليس مقطوعا بعدد معين، له أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي. وإن كان وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه. إن لم ثم ذكر إذا كان الإنسان بهذا الحال خرج وذكر وجلس وأنصت وصلى قبل أن يأتي الإمام، إذا كان خرج قبل خروج الإمام وأنصت للإمام حتى انتهى من جمعته، يقول عليه الصلاة والسلام: إن لم يغفر له في جمعته ذنوبه كلها غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة. وقد ورد في ذلك أحاديث سابقة في هذا المعنى كثيرة. الشيخ أورد هذا الحديث للدلالة على جواز النافلة قبل صلاة الجمعة، على أنه تجوز النافلة قبل صلاة الجمعة، وهذه النافلة مطلقة، وأن تحية المسجد في أي حين سواء كان خرج الإمام أو لم يخرج. شيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول فيه مشروعية، طبعا ذكر ما ورد في الحديث، مشروعية الغسل في يوم الجمعة وترك الأذية، وقد تقدم السلام على ذلك، نعم تقدم معنا. وفيه مشروعية الاستماع والإنصات، وسيأتينا حكم الاستماع والإنصات للخطبة. وفيه مشروعية الصلاة قبل خروج الإمام إلى المسجد، وفيه الكف عنها، يعني أنه يكف عنها، لا تصلى النافلة بعد خروج الإمام. الشيخ ذكر هنا أيضا مسألة، هذه المسألة السنة المطلقة قبل الجمعة، صلاة قبل يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة هل يعني تشرع أو لا؟ هذا الحديث دليل على مشروعيتها، لكن ذكر فيه قال اختلف العلماء هل الجمعة للجمعة سنة قبلية كما للظهر؟ ها؟ الظهر لها سنة قبلية راتبة، معلوم هذا؟ الظهر له سنة راتبة، قيل إنها ركعتان، قيل إنها أربعة على حسب أو أربعة على حسب الروايات التي وردت وكلها روايات صحيحة. فقال اختلف العلماء هل للجمعة سنة قبلها أو لا؟ يقول أنكر جماعة أن لها سنة قبلها، جماعة من أهل العلم منعوا وقالوا ليس لها سنة قبلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالغوا في ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن للجمعة إلا يؤذن للجمعة إلا بين يديه، لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه ولم يكن يصليها، يعني لم يكن الأذان، كان الأذان سيأتينا في الباب الذي بعد هذا أن الأذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك أذان واحد يوم الجمعة، وهذا الأذان كان بين يديه عليه الصلاة والسلام، يعني لما يأتي ويصعد المنبر يؤذن المؤذن، فليس فيه وقت لأداء تحية نافلة. نعم الذي يأتي متأخر يصلي، لكن هذه الصلاة ليست سنة الجمعة لكنها تحية النفل. فيقولون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه، ولم يكن هو عليه الصلاة والسلام يصليها لأنه يأتي مباشرة ليخطب بالناس، وكذلك الصحابة، لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة كما في هذا الحديث، إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة. وبعض أهل العلم الإمام العربي يحكي عن الحنفية والشافعية أنه لا يصلى قبل الجمعة أيضا، وعن مالك رضي الله عنه رحمه الله أنه يصلى قبلها. الذين روي عنهم أنهم منعوا الصلاة قبلها وشددوا في المنع ليس لهم دليل يمنع إلا أن صلاة الجمعة أو قبل صلاة الجمعة الزوال، يعني قبل الزوال صلاة الجمعة تبدأ بعد الزوال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكر بها، فإذا بدأت إذا كانت بداية الخطبة والصلاة صلاة الجمعة بعد الزوال مباشرة، فما قبل الزوال أو في حين الزوال هذا منع، وقت منع، فهم لديهم الدليل المانع من أن وقت الزوال أو عند الزوال لا تصح الصلاة النافلة المطلقة لا تصح، والجمعة تبدأ بعد الزوال مباشرة لأنه كان يبكر بها، بل بعض أهل العلم يقول إن وقتها إنه يجوز أن تؤدى قبل الزوال يبكر بها، فقالوا بما أن وقتها مبكر فما ليس هناك قبلها إلا الزوال، والزوال لا ليس وقت الصلاة. والبعض منع من أن تكون لها سنة راتبة سنة خاصة بها مطلقا، والبعض يقول إنه يجوز أن يصلى قبلها صلاة نافلة مطلقة لهذا الحديث الذي سمعناه ولحديث أخرى ولحديث سنة الظهر ولحديث سنة الراتبة للظهر، ولا يمنع لأن الظهر صلاة والجمعة صلاة، قد ورد فيه أن للظهر أنه يصلى قبل الظهر أربعا أو ركعتين راتبة لها، وكذلك الجمعة، جمعة من جنس صلاة الظهر، الفرق بينهما أن هذه بصلة مخصوصة ركعتان وخطبتين وتلك أربع ركعات، لكن من حيث الوقت من حيث باقي الأحكام الأحكام قالوا واحدة، لكن هؤلاء الذين نهوا عن التنفل أو عن السنة المتعلقة بالجمعة قبل صلاتها استدلوا بهذا بحديث النهي عن الصلاة قبل الزوال أو يعني وقت الزوال، ويقول هذه الأحاديث الدالة يعني من الأحاديث الدالة على ذلك يعني على الجواز، هناك أحاديث يقول الشيخ حديث أبي هريرة ومنها حديث ابن عباس عند ابن ماجه والطبراني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعة لا يفصل بينهن، لكن هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف في سنده، وكذلك في حديث عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ بين كل أذانين صلاة، هذا حديث مما يستدل به في هذا الباب، بين كل أذانين صلاة، يعني والمراد بالأذانين الأذان والإيش والإقامة، الوسطى يدخل فيه الجمعة، لكن يرد على الجمعة أن بعد الأذان الأول فيها ما الذي يحصل؟ بعد الأذان الخطبة، ووقت الخطبة لا صلاة، يعني باتفاق والنهي عن أن يصلي أثناء الخطبة لأنها تقوله، إلا إذا كان دخل المسجد قبل يعني من والإمام يخطب فعليه أن يؤدي تحية المسجد. كذلك ما أخرجه ابن حبان في صحيحه والدارقطني والطبراني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. هذا حديث صححه ابن حبان، ومعنى هذا ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، يعني هذا على أقل ما فيه دلالة على المشروعية، يعني ليس دلالة على الوجوب ولا على تأكيد السنية، على المشروعية. ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، يدخل في الصلاة المكتوبة صلاة الجمعة. نعم. قال: وهذا والذي قبله تدخل فيهما الجمعة وغيرها. ومنها أيضا من الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال الأحاديث التي سبق ذكرها معنا هناك في سنة الظهر وفي صلاة النافلة قبل بعد الزوال. كذلك حديث استثناء يوم الجمعة من كراهة الصلاة حال الزوال. يقول الإمام العراقي: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة، هذا من الذين أو مما يؤيد قول القائلين بالمنع، لأنه بالنسبة له عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي قبل الجمعة في المسجد صلاة، لأنه كان يخرج لأداء الخطبة ويصلي بالناس، لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه ثم يخطب. إذن لم يكن هناك بالنسبة له عليه الصلاة والسلام بعد خروجه إلى المسجد وقت لصلاة سنة في الجمعة. نعم. تدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث الباب على ترك التحية بعد خروج الإمام، أنه قال: فإذا خرج يعني الإمام، أو فإذا وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته. الشيخ المصنف يقول يرى أن هذا الحديث دليل على أنه بعد خروج الإمام لا صلاة، كما ذكر العنوان الباب، قال: وأن انقطاعه يعني التنفل بخروجه، لا سواء كان بدأ في الخطبة أو لا، لكن الحديث هنا لا يدل على المنع من التنفل بعد خروج الإمام قبل أن يدخل في الخطبة. الحديث يقول: فإن وجده خرج جلس فاستمع وأنصت. فإن وجده يعني وجد الإمام خرج جلس فاستمع وأنصت، يعني إذا كانت الإمام معنى قوله خرج يعني خرج وبدأ في الخطبة، لأنه قال جلس فاستمع وأنصت. لكن بعض أهل العلم قال لا، ومنهم اللي يؤشر قال إذا خرج الإمام ولو لم يبدأ في الخطبة انقطع التنفل وليس له أن يصلي صلاة نافلة لغير الإمام طبعا ولا الإمام. قال: وفيه حجة بترك التحية يعني تحية المسجد كغيرها، هذا ظاهري في الحديث أنه لما قال إذا وجد الإمام خرج جلس فاستمع وأنصت لم يقل يصلي، هذا فيه في ظاهره دلالة على أن تحية المسجد لا يؤتى بها بعد خروج الإمام. لكن لدينا هناك الأحاديث الآتية التي ومنها أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل المسجد فقال له: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم. نعم. هذان الحديثان يؤكدان ويدلان على مشروعية الصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة. فابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه يعني ابن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، كان يصلي ويكثر من الصلاة قبل الجمعة ويطيلها ويصلي بعدها يعني بعد الجمعة ركعتين، كان يفعل ذلك ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذن فحديث مرفوع ويفعل هذا ويقول بناء على أنه رأى وسمع وعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. فالحديث صحيح كما يقول الإمام العراقي في شرحه إسناده صحيح وأخرجه النسائي بدون قوله في الصلاة قبل الجمعة. نعم إلى آخر ما ورد في سنده لكنه صحيح استدل به. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، مثل الحديث لبيشة الذي يقول فصلى ما بدا له، يعني ما قدر له ما قدره الله له وأقدره عليه أن يصلي، ليس محددا بركعتين ولا بأربع، يصلي ما شاء الله له أن يصلي. ثم بعد أن يصلي ثم أنصت يعني للخطيب حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي ما يصلي معه غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. إذا فهذا صريح بأنه تجوز وشرع النافلة قبل صلاة الجمعة مطلقا، حتى أنه لم يحدد بأن وقت الزوال أو في غير وقت الزوال، وهذا فيه منهم من أهل العلم استدل به وقال يوم الجمعة يستثنى من النهي عن الصلاة وقت الزوال، لأن هذا الحديث من الأحاديث الدالة على ذلك. قال إذا خرج وصلى ما بدا ما قدر له أن يصلي أو ما بدا له أن يصلي، لم يفرق بين أن يكون قبل الزوال أو بعده. وغالبا ما يكون الناس يسعون وينتظرون الخطيب متى؟ قبل الزوال إلى أن تزول الشمس يأتي الخطيب فيصلي. نعم ويقصد به. والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة قبل الجمعة. ولم يتمسك الشيخ الشوكاني في الشرح هنا يقول لم يتمسك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن صلاة وقت الزوال. ليس لديهم حديث مانع من ذلك إلا النهي عن الصلاة وقت الزوال. وهذا الحديث مع كون عمومه مخصصا بيوم الجمعة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات معينة ومنها وقت الزوال، هذا نهي عام أنه نهى عن أي صلاة تصلى وقت الزوال. طيب لكن هذا العموم في النهي عن الصلاة وقت الزوال يعني أي صلاة، وإن كان صلاة مفروضة أو نافلة أو مذكور يعني ذكرها كان أو قد نسيها في وقتها، صلاة ذات سبب وغير صلاة ذات سبب، هذا النهي مطلق أي شد عام. ثم جاء ما يخصصه، هذا الحديث النهي العام عن الصلاة قبل الزوال ورد من الأحاديث ما يخصصه، ومنها حديث الصلاة يوم الجمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الجمعة، وحديث لبيشة الذي يقول فيه صلى ما بدا له، وهذا حديث أبي هريرة صلى ما قدر له. فهذه الأحاديث تدل على أن النهي عن الصلاة وقت الزوال يستثنى منه يوم الجمعة، كما يستثنى منه كما عند كثير من أهل العلم الصلاة ذات السبب، تحية المسجد، صلاة الجنازة، الصلاة التي إذا ذكرها في وقت الزوال وغير ذلك من الصلوات ذات الأسباب. نعم قالوا هذه تخرج من عموم النهي، فكذلك الصلاة يوم الجمعة أو النافلة قبل صلاة الجمعة. نعم فيقول وهو مع كون عمومه مخصصا بيوم الجمعة كما تقدم له ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل الجمعة على الإطلاق، حديث النهي عن صلاة وقت الزوال أيضا هو بذاته هذا الحديث ليس فيه نهي عن الصلاة قبل الجمعة، بل النهي فيه عن الصلاة متى؟ حين الزوال. طيب إذا زالت الشمس قبل أن يأتي الخطيب ويخطب يصلي أو لا يصلي؟ يصلي ويكون نقول إنه صلى قبل صلاة الجمعة وفي وقت لا نهي فيه، أو جاء قبل الزوال، جاء الآتي إلى المسجد قبل الزوال وصلى ما شاء الله له أن يصلي، ما الذي يمنع؟ لا مانع من ذلك. فالنهي لو أخذنا بالحديث الذي ينهى عن الصلاة وقت الزوال محدد بوقت الزوال، لكنه لا يمنع من الصلاة قبل الجمعة مطلقا. فإذا صلى بعد الزوال قبل صلاة الجمعة فصلاته صحيحة، إذا صلى قبل الزوال هذا طبعا يكون قبل الجمعة فصلاته أيضا صحيحة. فيقول وغاية ما فيه المنع من في وقت الزوال وهو غير محل النزاع. والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة مرغب فيها عموما وخصوصا، مرغب فيها عموما يعني مرغب في عموم الصلاة بعموم بالأدلة العامة التي الأدلة التي تدل على صلاة بعد الزوال كراتبة الظهر وغيرها، وكالصلاة صلاة يعني الضحى وهذا يعتبر من قبل الزواج, وخصوصا يعني مرغب في الصلاة قبل الجمعة بخصوصها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدليل على الدليل في المنع على مدعي الكراهة على الإطلاق يأتي يحتاج إلى دليل يقول الشيخ وليس له دليل. نعم. قول هنا الشيخ يشرح بعض ألفاظ الحديث, قوله فخلى ما قدر له في الحديث حديث أبي هريرة, فإذا أتى الجمعة فخلى ما قدر له, يقول إن الصلاة قبل الجمعة لا حد لها, ليس محدودة بحد ركعتان أربع ست ثمان, ليس لها حد, صلى ما قدر له يصلي ما شاء الله له أن يصلي. وفي رواية ثم أنصت ثم أنصت بزيادة تاء صوتية يعني بدل فأنصت. قال القاضي رياض وهو وهم, قال النووي ليس هو وهما بل هو لغة يعني لا ثم أنصت في رواية ثم انتفت الرواية التي عندها ثم أنصت يعني أنصت يعني إيه أصغى استمع, ورواية أخرى فيها ثم انتفت بدل أنصت انتفت. قال بعض العلماء هذا وهم من الراوي لأن ما صح لغة انتفت بمعنى سكت واستمع. الشيخ النووي يقول لا هذا صحيح, هذا صحيح انتفت بمعنى استمع بمعنى استمع, فكلاهما من حيث العربية صحيح. قوله وفضل ثلاثة أيام أو فضل ثلاثة أيام هو بنصب فضل على الظرف كما قال النووي. قال العلماء معنى المغفرة لهما بين الجمعتين وثلاثة أيام يعني تأكيد لقوله صلى الله عليه وسلم إن الحسنة بعشر أمثالها. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فأمره أن يصلي ركعتين, رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي ولفظه أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قلت وهذا يصرح بضعفه ما روي أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين. وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين, رواه الجماعة. وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما, رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين, متفق عليه. نعم, هذه مسألة من مسائل الصلاة قبل الجمعة ولكنها خاصة بتحية المسجد. والشيخ رحمه الله تعالى عندما ذكر الباب قال وأن انقطاعه يعني التنفل بخروجه يعني بخروج الإمام بناء على قوله في إذا وجده خرج جلس وانصرف إلا تحية المسجد, هذا الاستثناء بقوله إلا تحية المسجد إنه يقول أنها تصلى في كل حين. ودليلها دليل هذا الحكم قوله هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد من الصحابة دخل المسجد وهو شريك الغطفاني كما سيأتي, رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر, إذا جاء ودخل على يعني المسجد والرسول يخطب. أنت أيها المسلم الآن في زماننا إذا دخلت والخطيب والخطيب يخطب ماذا تصنع؟ تجلس أو تصلي ركعتين؟ ها؟ بعض الناس يجلس وبعض الناس لا. هو ما دام لدينا حديث صحيح صريح حديث تدل على أنه قد أمر الذي دخل وهو يخطب قطع خطبته, رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأخذ يخاطب هذا الذي دخل ويقول له صليت ركعتين؟ قال لقد قم فصلي, فأمره أن يصليها. فالدليل الاهتمام بها أنه عليه الصلاة والسلام قطع خطبته وخاطبه وأمره أن يصليها, فدليل على تأكيدها على تأكيدها. فيعني بعض أهل العلم يقول لا يصليها أثناء الخطبة لأحاديث وردت وسنسمع الجواب عليها الآن إن شاء الله. فيقول دخل رجل هو سليك الغطفاني رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب, يعني دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فأمره أن يصلي ركعتين, هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الخمسة إلا أبا داود، خمسة يعني الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ومعهم أبو داود فاستثناه، إذا رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي ولم يروه أبو داود بهذا اللفظ، وصححه الترمذي ولفظه أن نعم أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره فصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، لاحظ أمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هذه الرواية فيها تأكيد ودلالة على أن صلاة هذا الرجل كانت أثناء خطبة الرسول، فيه رواية هناك تقول أنه عليه الصلاة والسلام توقف حتى صلى الرجل ركعتين، لكن هذه الرواية الصحيحة تؤكد أنه كان قد صلى والرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبته. قلت الراوي يقول قلت وهذا يصرح بل يصرح بضعف ما روي أنه أمسك عليه الصلاة والسلام أمسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين، إذن الرواية الصحيحة التي لدينا أنه أمره أن يصلي ركعتين واستمر الرسول في خطبته والرجل يصلي ركعتين، فدل ذلك على مشروعيتها ولو في أثناء الخطبة. أما حديث جابر رضي الله عنه فيقول قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ يسأله قال صليت؟ قال لا، قال فصلي ركعتين، رواه الجماعة جماعة بما فيهم الإمام البخاري ومسلم. وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يخفف لكي يسمع الخطبة وليتجوز فيهما، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. هنا المراد خرج الإمام يعني خرج لأداء خطبته في أثنائه. نعم هذه الأحاديث أو هذان الحديثان برواياتهما تدل على مشروعية تحية المسجد ولو في أثناء الخطبة. وقبل أن نسمع فيه رأي بعض خلاف لأهل العلم، لكن رجلا رأى سمعنا أو ذكرنا أن الرجل هذا المجهول مذكور رجل هو سليك الغطفاني، قيل هو سليك ابن هدية وقيل ابن عمرو وقيل هو النعمان ابن قوفل، وهو على كل الأحوال أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية تحية المسجد حال الخطبة، وإلى ذلك ذهب عدد كبير من أهل العلم منهم الحسن البصري من التابعين وابن عيينة والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ومكحول وأبو ثور الجندي، عدد من أهل العلم وأئمة الفقه، وحكاه النووي عن فقهاء المحدثين أنه إذا دخل المسجد والإمام يخطب فيصلي ركعتين. وحكى ابن العربي أن محمد بن الحسن حكاه عن مالك، وذهب بعض أهل العلم منهم الإمام الثوري سفيان الثوري وأهل الكوفة إلى أنه يجلس ولا يصليها حال الخطبة. طيب نحن لا سمعنا الأحاديث الصريحة الصحيحة الدالة على أنه أمر بأن من دخل أن يصلي وأنه صلى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فهؤلاء الفقهاء الذين نسب إليهم المنع من الصلاة أثناء الخطبة ما دليلهم؟ لا بد لهم دليل من أدلتهم، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانشغال عن الخطبة ولو يعني والصلاة أثناء الخطبة فيها انشغال، وسيأتي ذكر بعض يعني ما استدلوا به من الأحاديث. هؤلاء رحمهم الله تعالى كما حكى الترمذي وحكاه القاضي عياض عن مالك وعن الليث وابي حنيفه وجمهور السلف من اصحاب التابعين، وذكر عددا من اصحاب التابعين، قال اجابوا هؤلاء المانعون من صلاه تحيه المسجد اثناء الخطبه اجابوا عن امره صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني بان ذلك واقعه عين لا عموم لها، فيحتمل اختصاصها بسليك. هذه مساله من المسائل الاستدلال في اصول الفقه عن يعني طريقه الاستدلال. يقول طبعا لا لدينا حديث يقول دخل رجل وهو سليك الغطفاني، هذا الرجل في رواية رجل له يعني عليه ايش هيئة بذة يعني ثياب خلقة كذا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، في رواية سأله صليت ركعتين قال لا، قال تقوم فصلي ركعتين، صريح في أن تحية المسجد تصلى أثناء الخطبة. هؤلاء العلماء الذين قالوا لا يصلي أثناء الخطبة ليس لهم أن يصلي أثناء الخطبة يستدلون كما قلنا بأحاديث ومنها النهي عن أن يتحدث الرجل صاحبه النهي عن مس الحصى أثناء الخطبة النهي عن كذا من أجل إيش الإنصات فقالوا هذا النهي يشمل يعني بناء والصلاة أثناء الخطبة أيضا بها انشغال عن الخطبة فيمنع طيب وما جوابهم عن هذا الحديث الصريح بالأمر بالصلاة قالوا هذا واقعة عين ما معنى واقعة عين يعني قصة حصلت لشخص معين وهذه القصة حاصلة لشخص معين لا يجوز لا يصح تعميمها على كل أحد على كل الناس لاحتمال أن يكون هذا الحكم خاص بذلك الشخص يمكن فيه سبب يخص سبب جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمر هذا الصحابي أن يقف أمام الناس ليصلي لأمر معين لأمر نخص وبعض أهل العلم ذكر هذا الأمر وقالوا قد ورد ما يشير إليه في الرواية وهو أنه على هيئة بذة قالوا إيش هذا الرجل كان فقيرا وهيئته تحوج إلى أنه يتصدق عليه فقالوا أمره عليه الصلاة والسلام أن يقوم ليصلي ركعتين حتى يراه الناس فيتصدق عليه جواب يعني تأويل جواب واستخراج لعدم يعني لأن الحديث في ظاهره يعارض حديث النهي عن التنام وعن